بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب الصدق، وهو حديث أبي ثابت، وقيل أبي سعيد، وقيل أبي الوليد، وقيل أيضا أبي عبد الله. سهل بن حنيف قال وهو بدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سهل بن حنيف رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وشهد معه بعدها جميع الغزوات، حتى إنه في يوم أحد ذكر أصحاب السير أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وثبت مع من ثبت فلم ينهزم رضي الله عنه وأرضاه. وكان قد شارك علي رضي الله تعالى عنه في أيام خلافته في وقعة صفين، وولاه علي رضي الله تعالى عنه في أول الأمر على المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ولاه على بلاد فارس، ثم بعد ذلك لم يرتضيه أهلها فخرج منها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فولى علي غيره على بلاد فارس حتى توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الكوفة. يقول وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. علاقة هذا الحديث بباب الصدق ظاهرة، وذلك أننا ذكرنا من قبل بأن الصدق يكون في اللسان ويكون في الحال ويكون أيضا بالقلب ويكون بالعمل، فهذا من الصدق الذي يكون بالقلب، بمعنى أنه يسأل ربه صادقا أن يبلغه منازل الشهداء، كما أنه أيضا يتعلق بالصدق باللسان، وذلك أنه يدعو ربه، فمن الناس من لا يصدق في هذا الدعاء، فهذا يدعو ربه صادقا بلسانه ويواطئ ذلك اللسان لما في مكنون القلب، فهو يسأل ربه أن يرزقه الشهادة، والشهادة كما هو معلوم هي منزلة رفيعة عالية من منازل أهل الجنة، ولها أحكام في الدنيا، وقد قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم الذين قد أخبر الله عز وجل عن جزائهم بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا بيع للنفوس والمهج لله تبارك وتعالى، وذلك أعظم البيع، لأن أغلى ما يملكه الإنسان هو مهجته، هو نفسه، يفديها بماله وبكل مستطاع، فإذا قدمها في سبيل نصرة دينه كان ذلك من أعظم البرهان على صدق دعوى الإيمان، ولهذا قيل لها شهادة، شهادة على صحة دعوى الإيمان أن قدم نفسه رخيصة في سبيل دينه. فهنا تطلب الشهادة أمر لا شك يدل على سمو الهمة وعلوها، ويدل على صدق الإيمان، يدل على صدق الإيمان. والإنسان من لطف الله عز وجل أنه إذا طلب الشهادة أن الله يبلغه تلك المرتبة وإن لم ينل الشهادة حقيقة في الدنيا. وذلك أن الآجال مكتوبة، والله عز وجل قد قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالله يقول ردا على المنافقين الذين قالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في ساحة المعركة لو أطاعون ما قتلوا، قال قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالإنسان إذا كتب له أن يموت في مكان لا بد أن يبلغه وأن يموت فيه لا محالة. وإذا كتب له أن يموت على فراشه فلو أنه ركب الأسنة ولو أنه ناطح الجيوش بمفرده لا يمكن أن يموت إلا كما كتب الله عز وجل له أن يموت، فلا نامت أعين الجبناء. ولذلك قال العرب لو أن عبدا مدرك الفلاح، يعني البقاء، العرب تسميه الفلاح، لناله ملاعب الرماح، يعني أن أولى الناس بالبقاء لو كانت القضية مردودة إلى الواقع لكان أولى الناس بها ذلك الذي يلاعب الأسنة، يلاعب الرماح، يلاعب الحراب، يتعرض للأهوال والأخطار، فلا يموت أحد إلا بأجله، إلا بأجله. ولذلك نحن نشاهد الآن الإحصاءات في بلادنا في حوادث السيارات في سنة واحدة في الرياض أكثر من قتل الحرب الأولى في الشيشان التي استمرت 3 سنوات. حوادث السيارات في الرياض فقط في سنة واحدة. فهؤلاء ما تعرضوا للموت ولا طلبوا شهادة، مع أن نرجو أن الله يكرمهم بالشهادة، لأن حوادث السيارات هذه مفجعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا من الفجائع التي عدها من الشهادة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الذين يموتون بحوادث السيارات يلحقون في أحكام الشهداء، ولكن ليسوا شهداء المعركة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهدم شهيد، يعني اللي يموت تحت الهدم، والغرق شهيد الغريق، نعم، والمبطون شهيد، وإلى آخر ما ذكر. فالمقصود أن لو أحصينا حوادث السيارات، الذين يموتون بسبب التدخين، الذين يموتون بسبب الأمراض، نعم، سنجد أنهم يفوقون قتل الحروب. فهذه آجال مضروبة مكتوبة، لن يموت الإنسان إلا بأجله. ومن ثم فإن الإنسان ينبغي له أن يرفع همته وأن يسأل ربه بصدق أن يبلغه منازل الشهداء، فيبلغ بهذه النية المراتب العالية ولو مات على فراشه. هي نية أيها الإخوان، نية، لكنها تحتاج إلى صدق من الإنسان، ألا تكون كلمة يقولها الإنسان بلسانه ويسأل ربه من غير حضور القلب. بلغه الله منازل الشهداء. والشهداء ما هي منازلهم؟ منازلهم عالية في الجنة، والشهيد في أرض المعركة من خبره أنه يغفر له من أول قطرة من دمه، ويؤمن من الفتان اللي هو يأتي لا يأتيه منكر ونكير، فيقول شديدا الانتهار فيقولان من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، سؤال شديد. فيؤمن ذلك ويشفع في 70 من أهل بيته. 70، كم عدد أسرته؟ 8 9 10. فيأتي الأقرب فالأقرب من أهل بيته، 70 الواحد من الشهداء، ويزوج من الحور العين كذلك. كل ذلك يحصل لهذا الشهيد. فالإنسان يسأل ربه هذه المنازل العالية، والموت واحدة، الموت واحدة، لن يموت الإنسان موتتين، ولن يموت في غير أجله، لكن إما أن يموت على فراشه، وإما أن يموت شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، أو يبلغ ذلك بحسن قصده ونيته. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الشهداء حينما يسألون يتمنى الواحد منهم أنه يعود إلى الدنيا فيقتل، ثم يعود فيقتل، ثم يعود فيقتل، لما يرون من المنازل العالية والأجر العظيم في الجنة. ولهذا الله عز وجل لما كلم شهداء أحد الذين قتلوا في أحد وسألهم عما يشتهون وعما يطلبون، تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله، ولكن الله عز وجل قضى خلاف ذلك أن الإنسان لا يرجع إليها ثانية، من مات لا يرجع. فقال بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وكان هذا من القرآن اللي يتلى ثم نسخ لفظه. وكذلك أيضا يقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، تباشرون فلان أبشر جاءكم، نعم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا لا شك أنه من أعظم الفضل الذي يليه الله عز وجل لمن شاء من عباده. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة، وأن يبلغنا منازل الشهداء، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.